السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وياكم، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. حياكم الله تعالى وبياكم، حفظكم الله تعالى بما حفظ به الصالحين. وقفنا مع حضراتكم في الدرس الماضي من شرح قدر الندى والصدى للشيخ ابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله تعالى، عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى على باب الكلام. قال رحمه الله تعالى: والكلام لفظ مفيد. قال في الشرح: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. ونعني باللفظ المفيد، قوله نعني أي النحاة، أي في اصطلاح النحاة. ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أو ما هو في قوة ذلك، يعني يريد بذلك الضمائر، الضمائر المستترة، نعم، أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، والثاني الضمير المستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت حين يراد توكيده. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: الكلام، يتحدث في هذا الباب عن تعريف الكلام عند النحاة، ثم بعد ذلك يشرح التعريف. كما تعلمون بارك الله فيكم، الكلام لفظ مفيد، يعني هذه هي قيود التعريف. الكلام عند النحاة هو ما كان لفظا، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، اللفظ، تعريف اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. اللفظ المفيد، المفيد يعني يتركب من كلمتين فأكثر، ويفيد فائدة يحسن سكوت المستمع عليها، كما تقول فاز التائب، زيد ذاهب، فهذا كلام تام يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها فيسمى كلام. اللفظ المفيد. وبعضهم زاد المركب، المركب يعني المراد به التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي. لماذا؟ لأن أنواع التركيب كثيرة، أنواع التركيب، الكلام المركب كثير في اللغة، فالمراد هنا بالمركب أي التركيب الإسنادي. إذا أسند فعل إلى اسم نحو فاز التائب، أو أسند اسم إلى اسم كما تقول زيد ذاهب، فأنت هنا أسندت الذهاب لزيد. أما أنواع التركيب الأخرى كالتركيب الإضافي مثلا، لما تقول غلام زيد، فهذا لا يعتبر كلاما عند النحاة. غلام زيد هو مركب إضافي، مضاف ومضاف إليه. التركيب المزجي كما تقول سيبويه، بعلبك، شاب قرناها، هذا تركيب مزجي لا يعد كلاما عند النحاة. التركيب الإسنادي الناقص كما تقول إن جاء زيد، إن جاء زيد، فإن جاء زيد هل يسمى كلاما عند النحاة؟ إن جاء زيد لا يسمى كلاما، يسمى جملة، يسمى جملة، أحسنت، يعني سميه جملة، يسمى جملة أو كلم، جملة أو كلم، إن قام زيد، جملة أو كلم، جملة فعلية، إن قام زيد، ولكن جملة كما تعلمون الجملة إما أن يكون الكلام فيها تام أو ناقص. فإن جاء زيد يسمى مركب إسنادي غير تام، مركب إسنادي ناقص لأنه غير مفيد. والشيخ ابن مالك رحمه الله عنونا لهذا بالكلم. طيب، يبقى إذن التركيب الإضافي أو المزجي أو الإسنادي لا يدخل معنا هنا. المراد بالتركيب التركيب الإسنادي التام، والتركيب الإسنادي التام أقل ما يتركب منه في اللغة العربية، إما من اسمين نحو زيد ذاهب، زيد ذاهب، أو من اسم وفعل نحو فاز التائب. طيب، بعضهم قال أيضا في الوضع العربي، الوضع العربي يعني في وضع العرب بوضع ألفاظ مخصوصة لتدل على معان مخصوصة. فقول الشيخ رحمه الله الكلام لفظ، اللفظ يخرج الإشارة، يعني لو واحد يسألك مثلا عن شيء يقول لك هل حضر زيد فتشير إليه إشارة دون أن تتكلم، هذه الإشارة لا تعد كلاما عند النحاة، فالإشارة لا تعد كلاما عند النحاة. كذلك الكتابة، الكتابة لا تعد كلاما عند النحاة، يعني مثلا عنوان مكتوب وأنت تمشي في الشارع، جملة مكتوبة أو كذا وتقرأ هذه الجملة، أي شيء مكتوب حتى في الكتب، هذا لا يعد كلاما عند النحاة، يعد كلاما عند أهل اللغة، واللغة أعم، وعلماء اللغة يقولون اللسان أو القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين. والإمام السيوطي رحمه الله في كتابه المزهر لما تحدث عن القلم قال يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، فينطق سائرا ويسكت واقفا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء، أي في هذه الجمل يصف القلم، يقول يخدم الإرادة يعني يخدم إرادة الكاتب، ولا يمل الاستزادة يعني لا يتعب من كثرة الحركة، ولا يمل الاستزادة، فينطق سائرا يعني طول ما أنت تحرك القلم يكتب، ينطق سائرا ويسكت واقفا على أرض يعني الورقة بياضها مظلم، أي الورقة قبل الكتابة تكون بيضاء ولكن بياضها مظلم، وسوادها مضيء يعني الحبر الأسود بعدما يكتب على الورق يكون مضيئا أي كاشفا عن المعاني. فالكتابة لا تعد كلاما عند النحاة، لما تقول فلان لسان حاله، لسان حاله يعبر عن كذا، فقولك لسان حاله يعبر عن كذا، لسان حال الإنسان أو حالته أو هيئته العامة، هذا ليس لفظا وليس كلاما عند النحاة. أيضا العقد، العقد لما تقول عقد 53 أو هكذا كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقد لا يعد كلاما عند النحاة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول الكلام لفظ مفيد، وعرف اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أو ما هو في قوة ذلك، يعني أشار بذلك إلى الضمائر المستترة، لأن المستتر كالثابت عند النحاة أو المحذوف كالثابت. ثم بعد ذلك أقول كالضمير المستتر في اضرب واذهب، فحين نعرب هذه حين نعرب هذه الجملة اضرب، اضرب فعل أمر للواحد المخاطب مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت حين يراد توكيده. نعم، واذهب نفس الإعراب. ثم يقول رحمه الله تعالى ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، ما يصح الاكتفاء به يعني ما يدل على معنى تام يحسن السكوت عليه، نحو قام زيد، قولك قام زيد كلام، لأنه مفيد، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. ونحو زيد ليس بكلام، يعني الكلمة وحدها كلمة زيد، الزاي والياء والدال هذه ليست بكلام، ليست بكلام. نعم، فالمفرد، المفرد كلمة زيد هل تعد كلاما عند النحاة؟ مع أنها مركبة، يعني بعض الناس يقول لك هي مركبة من الزاي والياء والدال، فقل له لا، لا تسمى كلاما، لأن الشرط، شرط المركب أن يكون مركبا من الكلمات لا من الحروف. إذن ما هو شرط التركيب؟ أن يكون مركبا من الكلمات لا من الحروف، يعني لا يأتي لك أحد ويقول لك زيد مركبة من الزاي والياء والدال فقل له لا، نحن نريد التركيب الإسنادي، يعني من الكلمات، من الكلمات حفظك منها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، يعني واحد مثلا في المسجد يكتب لك عبارة من فضلك أغلق المحمول، أغلق المحمول وقت الصلاة في المسجد، هذه العبارة المكتوبة في المسجد هل تعد كلاما؟ الشيخ رحمه الله قال فليس بكلام، إذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، يعني الجمل المكتوبة، الجمل المكتوبة ليست بكلام عند النحاة. لماذا؟ لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. أحسنتم بارك الله فيكم شيخ، لأنه ليس ملفوظا، ليس بلفظ. فقال رحمه الله تعالى وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام، يعني أشرت إليه بيدك دون أن تتكلم، أشرت إليه بالقيام أن يقوم أو يقعد فليس بكلام، لأنه ليس بلفظ. نعم، إذن الشرط، الشرط أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مفيدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى صور ائتلاف الكلام، صور ائتلاف الكلام، يعني ما الأجزاء التي يتركب منها الكلام في اللغة العربية؟ أقل ائتلافه من اسمين، نحو زيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد، يعني هذه هي الأركان الأصلية للجملة في اللغة العربية، إما من اسمين أو من اسم وفعل. طيب إذا دخل الحرف، الحرف إذا دخل على الجملة الإسمية أو الفعلية يكون فضلة، يكون فضلة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى صور تأليف الكلام ستة، صور تأليف الكلام ستة. نعم، وذلك لأنه إما أن يتألف من اسمين، نحو زيد ذاهب كالمثال المشهور، أو من فعل واسم نحو فاز التائب، أو من جملتين اسميتين أو فعليتين، أو من فعل، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء، وممكن من اسم وجملة، كما تقول زيد، زيد قام أبوه. نعم، فهذه الصور، صور ائتلاف الكلام في اللغة العربية. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور، إحداهما أن يكون مبتدأ وخبرا، نحو زيد قائم، يعني هذه هي أمثلة لاحتمالات تركيب أجزاء الكلام في اللغة العربية. الأولى أن يكون مركبا من مبتدأ وخبر، زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر. فالمبتدأ دائما تجده اسم، تجده في الغالب اسم معلوم لدى المخاطب، يعني المخاطب الذي يخاطبك يعرف المبتدأ ولكنه يجهل خبرا من أخباره. واحد يسألك ويقول لك أين فلان، أين زيد، فهو يعرف زيد ولكن يجهل أين هو زيد، فأنت تقول له زيد قائم، زيد في المسجد، زيد في البيت. إذن يعني هذا ضابط لك لكي تعرف المبتدأ. المبتدأ هو الاسم الذي تتحدث عنه. نعم المبتدأ هو الاسم الذي تتحدث عنه. والخبر هو أن تخبر المخاطب عمن يعرف ما يجهل. الخبر يعني باب الابتداء يدور حول هذا المعنى، يدور حول هذا المعنى أنك تخبر المخاطب الذي تخاطبه، تخبره عمن يعرف ما يجهل. احفظ هذه الجملة بارك الله فيك. تخبر المخاطب عمن يعرف ما يجهل، يعني الشخص الذي تخبر عنه تتحدث مع المخاطب، فالمخاطب يعرف الشخص الذي تخبره عنه غالبا، ولكنه يجهل خبرا من أخباره. فتقول لمن سألك أين زيد أو كيف زيد، فتقول زيد قائم، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو أقائم الزيدان. طيب ما الفرق بين الجملة الأولى جملة زيد قائم وبين الجملة الثانية أقائم الزيدان؟ من يعرف الفرق؟ زيد مبتدأ وقائم خبر، أقائم قائم أيضا مبتدأ. طيب ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ ماذا تلاحظ؟ السؤال. وأيضا تلاحظ أن زيد معرفة، يعني هو شخص معلوم، إنما قائم أقائم ماذا تلاحظ فيها؟ أحسنت، اسم فاعل. إذن المبتدأ إذا كان اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، ففي هذه الحالة يكون مبتدأ وما بعده خبر، كما في الآية الكريمة محمد رسول الله، فهنا اسم صريح، محمد مبتدأ، رسول الله خبر. زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر. طيب أقائم الزيدان، أقائم هذا وصف. إذن نؤصل لقاعدة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قاعدة نقول المبتدأ إذا كان وصفا، ونعني بالوصف اسم الفاعل كما تعلمون، اسم الفاعل، فإذا كان وصفا معتمدا على نفي أو شبهه، يعني إذا كان اسم فاعل مسبوقا باستفهام أو بنفي أو بنهي، هذه الأشياء الثلاثة احفظوها. إذا كان المبتدأ اسم فاعل مسبوق باستفهام أو مسبوق بنهي أو مسبوق بنفي، هذه الثلاثة، ففي هذه الحالة ماذا يكون إعرابه؟ نقول مبتدأ والاسم الذي يأتي بعده فاعل سد مسد الخبر. أقائم الزيدان، أقائم مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر. طيب بعض الناس يقول كيف تقول فاعل وكيف تقول سد مسد الخبر؟ يعني جمع بين أمرين، الأول أنه فاعل والثاني أنه سد مسد الخبر، فكأنه فاعل وخبر في نفس الوقت. فكيف ذلك أو ما سبب ذلك؟ لماذا في هذا المثال أقائم زيد قل وأقائم الزيدان قلت الزيدان فاعل سد مسد الخبر، وفي زيد قائم لم تقل هذا الأمر؟ لأن زيد قائم، قائم خبر عن زيد، إنما أقائم الزيدان قائم هذه في قوة قامة، في قوة قامة أو يقوم. فمن ناحية أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما تعلمون، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وكل فعل لا بد له من فاعل، لا يوجد فعل بدون فاعل. فمن ناحية أن كلمة قائم اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أي محتاج لفاعل بعده، من ناحية هو محتاج إلى فاعل، ومن ناحية أخرى أنه اسم سبق باستفهام، اسم فاعل سبق باستفهام فمبتدأ. إذن له اعتباران، الاعتبار الأول أنه يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل، الاعتبار الثاني أنه اسم فاعل اعتمد على استفهام فيحتاج إلى خبر. فلذلك النحاة جمعوا بين الأمرين فقالوا أقائم مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، واضح بارك الله فيكم. قال الشيخ رحمه الله: وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا الكلام. نعم، حفظكم الله تعالى. طيب، يبقى إذن الحالة الأولى لائتلاف الكلام من اسمين أن يكون مفردين نحو زيد قائم، أو يكون الأول مفرد والثاني مثنى أو جمع، أقائم الزيدان أو الزيدون. الحالة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، يعني نفس الكلام السابق، ولكن في الكلام السابق قلنا فاعل سد مسد الخبر، هنا نقول نائب فاعل سد مسد الخبر، إذا كان المبتدأ اسم مفعول، نحو أمضروب الزيدان، فكما تعلمون اسم المفعول في قوة أو يعمل عمل المبني للمفعول، فيحتاج إلى نائب فاعل. أمضروب مبتدأ، الزيدان ماذا نقول في إعرابها؟ من يعرف؟ أمضروب الزيدان، أحسنتم، نائب فاعل سد مسد الخبر، احفظوا ذلك بارك الله فيكم. نعم، لابد يعني نجمع الأمرين، نائب فاعل، لا نقول نائب فاعل فقط، لا، نائب فاعل سد مسد الخبر، يعني جمع بين أمرين. إذن إذا كان الوصف الذي وقع في صدر الكلام اسم فاعل فنقول عنه مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. طب إذا كان اسم مفعول أمضروب الزيدان، أمضروب الزيدان، نقول مضروب مبتدأ لأنه اسم مفعول اعتمد على استفهام، والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. طيب الحالة الرابعة أن يكون اسم فاعل وفاعله، أن يكون يعني الاسمين اسم فاعل وفاعله، نحو هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل، معذرة، اسم فعل، هيهات اسم فعل والعقيق فاعله، فاعله بمعنى بعد، فتقدير الكلام بعد العقيق، هيهات هيهات العقيق. العقيق اسم لموضع، اسم مكان يسمى العقيق، هيهات العقيق يعني بعد هذا المكان. إذن فرغنا من ائتلاف الكلام من اسمين، ننتقل إلى الحالة الثانية. نعم، الحالة الثانية وهي ائتلاف الكلام من فعل واسم، فله صورتان، لأن الفعل إما مبني للمعلوم أو مبني للمفعول، فقال رحمه الله تعالى فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، فعل وفاعل، والثانية أن يكون الاسم نائب عن الفاعل، نائبا عن الفاعل، نحو ضرب زيد، فضرب مبني للمفعول، ماض مبني للمفعول، وزيد نائب عن الفاعل. نعم. وأما ائتلاف الكلام من جملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء، جملة الشرط والجزاء، تقول إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، إن شرطية، قام فعل الشرط، ماض مبني على الفتح محل الجزم فعل الشرط، زيد فاعل، قمت فعلية في محل الجزم جواب الشرط، إن قام زيد قمت، لأنه كما تعلمون إن الشرطية تنصب فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو الجزاء. طب الحالة الثانية جملة القسم وجوابه، نحو أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله لزيد قائم، فأحلف بالله هذه جملة، لزيد قائم جملة، الأولى جملة القسم والثانية جملة جواب القسم. نعم. وأما ائتلاف الكلام من فعل واسمين فهذا يكون في باب كان وأخواتها، كما تقول كان زيد قائما في كان وأخواتها. وأما ائتلاف الكلام من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا، علمت زيدا فاضلا، هذه الجملة مكونة من فعل وكم اسما؟ ثلاثة أسماء. من يعرف الأسماء الثلاثة في الجملة؟ علمت زيدا فاضلا، ممتاز، أحسن. التاء تاء الفاعل هي الاسم الأول، وزيدا الاسم الثاني، وفاضلا الثالث، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء نحو أعلمت، يعني بزيادة الهمزة، همزة التعدية، أعلمت زيدا عمرا فاضلا. الأسماء الأربعة التاء وزيدا وعمرا وفاضلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونور قبره، قال فهذه صور التأليف وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم، يعني أقل ما يأتلف منه الكلام ويتركب منه الكلام في اللغة العربية إما من اسمين أو اسم وفعل، لا ينقص عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف به أو يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. فقوله رحمه الله تعالى عبارة بعضهم يشير إلى ابن الحاجب كما قال بعض المحققين لقدر الندى، قوله عبارة بعضهم يعني أراد بذلك ابن الحاجب الإسنوي. نعم. إذن بارك الله فيكم، أجزاء الكلام التي يتألف منها في اللغة العربية، أجزاء الكلام التي يتألف منها، نعم، كما قلنا، أو تركيب الكلام، أنواع التركيب ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وفصلها تفصيلا وافيا، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الإعراب فقال أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويلزم بحذف حركة. فالشيخ رحمه الله تعالى لما تحدث عن الكلام وتأليف الكلام في اللغة العربية شرع بعد ذلك في تعريف الإعراب، شرع في تعريف الإعراب وأنواع الإعراب، وهنا في أنواع الإعراب جمع بين الاسم والفعل، جمع بين الاسم والفعل، فقال رحمه الله تعالى أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب، والرفع والنصب يكونان في الاسم والفعل. ثم ذكر الأمثلة: زيد يقوم، فهنا زيد اسم مرفوع، لماذا؟ لأنه مبتدأ. ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة. زيد يقوم فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ نعم، لماذا مرفوع يقوم؟ لأنه مضارع جرد من ناصب أو جازم، أحسنت. وزيد منونة، تنوين التمكين كما مر معنا. طيب، بعد ذلك قال ونصب، النصب في الاسم والفعل المضارع، تقول إن زيدا لن يقوم، إن زيدا، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيدا اسم، إن منصوب بالفتحة الظاهرة، لن يقوم لن ناصبة للنفي، لنفي المستقبل لا على سبيل التأبيد، لن تنفي المستقبل على سبيل التأبيد ولا ليس على سبيل التأبيد، من يعرف؟ ليس، أحسن. طب هل يوجد أحد من النحاة قال إن النفي بلن، هل يوجد أحد من النحاة قال إن النفي بلن على سبيل التأبيد؟ أحسن، بارك الله فيك، أحسن شيخ توفيق. الزمخشري هو الذي انفرد بها من بين النحاة، هو الذي انفرد بهذه المقولة أنه قال لن تفيد النفي على سبيل التأبيد. لماذا؟ ليخدم مذهبه الاعتزالي في الآية الكريمة حين سأل سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فوضع قاعدة فيها في لن، قال للنفي على سبيل التأبيد، يعني في التأبيد في الدنيا وفي الآخرة أبدا. ولكن هذا القول مخالف لجمهور النحاة، فهنا لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن هذا عن الرفع والنصب. والجر يكون في الاسم، الاسم خاصة. لماذا؟ لأن الجر ثقيل، الجر ثقيل والاسم خفيف. نعم، الجر ثقيل والاسم خفيف. تقول بزيد، مررت بزيد. وجزم يكون في الفعل فقط في المضارع، تقول لم يقم. ثم بعد ذلك ذكر العلامات الأصلية. نعم، ذكر العلامات الأصلية للإعراب. فالعلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة، أحسنت. والعلامة الأصلية للنصب الفتحة. والعلامة الأصلية للجر الكسرة. والعلامة الأصلية للجزم السكون. هذا، وسيأتي الكلام في البناء، البناء بعد ذلك على الفتح أو البناء على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. بعض العلماء رحمه الله جمع ألقاب الإعراب والبناء في بيتين، فقال لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. فهذا العالم البارع عليه رحمة الله جمع لنا الإعراب والبناء أو ألقاب الإعراب والبناء في بيتين، لقد فتح الرحمن أبواب فضله، فتح البناء على الفتح، ومن بضم الشمل، البناء على الضم بضم الشمل، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، البناء على الكسر، ومذ سكن البناء على السكون، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره، النصب إعراب، لجزمي، الجزم أيضا إعراب، لجزمي بأن الرفع، الرفع إعراب قد جره الشكر. نعم، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. أبيات جميلة، احفظوها، يرددها الطالب 300 أو 400 مرة يحفظها كالماء الجاري إن شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. هل نقول يجلبه ولا يجلبه؟ من يعرف؟ يجلبه العامل ولا يجلبه؟ يجلبه، أحسنتم، من بابي ضرب ونصر، بابي ضرب ونصر، تقول ضرب يضرب، جلب يجلب، نصر ينصر، جلب يجلب، من البابين، أحسنتم. من قال بالكسر فصحيح، ومن قال بالضم فصحيح، أحسنتم، حفظكم الله بما حفظ به الصالحين. طيب، تعريف الإعراب على هذا الكلام: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. في تعريف آخر مشهور جدا، اللي هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير، تغيير أواخر الكلم. هل يوجد فرق بين التعريفين للإعراب؟ يعني هنا الشيخ رحمه الله اختار هذا التعريف، قال أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. هذا تعريف الشيخ ابن مالك رحمه الله ومن سبقه من النحاة على مذهب البصريين. هذا على مذهب من؟ يعني هذا التعريف على مذهب نحاة البصرة. أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. أما الكوفيون فيقولون في تعريف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. أحسنتم. إذن على مذهب البصريين الإعراب لفظي، وهو الذي اختاره الشيخ الأشموني رحمه الله. في شرحي على الألفية. يعني حين نقرأ إن شاء الله في شرح الأشموني على الألفية نجد أن الشيخ الأشموني اختار مذهب البصريين. إذن على مذهب البصريين الإعراب لفظي، وعلى مذهب الكوفيين الإعراب معنوي. طيب، بعض الناس قد يقول وما الذي أستفيده إن كان لفظيا أو معنويا؟ نقول تسمع كثيرا من الناس حين يعرب الجمل، لما يقول مثلا جاء زيد، تسمع البعض يقول جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة، وتسمع البعض الآخر يقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا نسمعه كثيرا، نسمعه كثيرا في الإعراب. يعني بعض الناس يقول مرفوع بالضمة الظاهرة، والبعض الآخر يقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. على مذهب البصريين أحسنتم، نعم أحسنتم بارك الله فيكم. على مذهب البصريين تقول مرفوع بالضمة الظاهرة، يعني الضمة هي الإعراب، الحركات هي الإعراب عند البصريين. جاء زيد، زيد مرفوع بالضمة الظاهرة، الإعراب هو الضمة. رأيت زيدا، زيدا منصوب بالفتحة الظاهرة. مررت بزيد مجرور بالكسرة الظاهرة، على مذهب البصريين. إنما على الكوفيين يقولون جاء زيد، جاء ماض فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع، وهذا الرفع معنوي، يعني الذي رفعه شيء معنوي. معنوي يعني كالمعاني كالمحبة مثلا، فلان يحب فلان، فالمحبة ليست محسوسة، تعلم بالقلب. كذلك الإعراب مثل هذه المعاني يعلم بالقلب، والعلامات تكون دلائل عليه، أو الحركات علامات عليه، علامات على الإعراب. ففي حالة الرفع يقولون جاء زيد، يقولون جاء ماض وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. مررت بزيد عند الكوفيين، الباء حرف جر وزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذا عرفتم هذه الفائدة بارك الله فيكم، احفظوها، وهي موجودة في شرح الشيخ الأشموني عليه رحمة الله في المجلد الأول، في شرح الأشمن. نعم، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ولكن الراجح الذي نختاره تبعا للنحاء هو مذهب البصريين. لماذا؟ لأنه أقرب إلى السلامة. يعني الكوفيون يحتاجون إلى تقدير، وإلى أنه معنوي يعلم بالقلب ثم العلامات دلائل عليه. أما البصريون فيجعلون الحركات هي الإعراب، فيجعلونه شيئا واحدا، لا يفرقون بين العلامة والإعراب. فالأقرب إلى الصحة والله أعلم، أو الذي نختاره هو مذهب البصريين. نقول مثلا جاء زيد، جاء ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. رأيت زيدا منصوب بالفتحة الظاهرة. مررت بزيد، بزيد مجرور بالكسرة الظاهرة. فالشيخ رحمه الله قال الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. معنى ظاهر، إيه معنى كلمة ظاهر؟ أثر ظاهر يعني موجود. لا، لو قلت ملفوظ، لو قلت ملفوظ لم يضرب، لم يضرب هنا لم جازمة، ويضرب مجزوم. طيب السكون، هل السكون ملفوظ؟ ما السكون ضد الحركات، ضد الحركات يضرب، فالسكون هنا موجود. الأفضل أن تقول موجود، ولذلك الشيخ رحمه الله لم يقل أثرا ملفوظا، لم يقل أثرا مرفوضا. يعني انظر إلى دقة تعبير العلماء رحمهم الله تعالى وجزاهم خيرا، لم يقل أثرا ملفوظا أو مقدرا، لا، قال أثر ظاهر. نعم، أثر ظاهر، ظاهر يعني موجود، ممكن يكون ملفوظ كالفتحة والكسرة والضمة، أو موجود فقط كالسكون. السكون، السكون، هل السكون ملفوظ؟ أو الحذف مثلا، الحذف، الأفعال الخمسة كما تعلمون ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب حذف النون علامة على الإعراب. إذا قلت حذف النون، لو قلت أثر ملفوظ، واحد يسألك ويقول لك في الآية الكريمة فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا لم جازمه، وتفعلوا فعل مجزوم، علامة جزمه لأنه من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون. فلو قلت أثر ملفوظ لسألك السائل وقال لك أين الأثر الملفوظ هنا. فلذلك الشيخ رحمه الله اختار هذا التعريف فقال أثر ظاهر. ظاهر يعني موجود، يعني موجود، ممكن ملفوظ أو غير ملفوظ. أثر ظاهر أو مقدر أو مقدر، نعم، يعني كما قال بعض العلماء وجوده افتراضي مقدر، نعم، أو مقدر يجلبه العامل. المقدر مثل الفتى، تقول جاء الفتى، فكلمة الفتى آخرها ألف، الألف كما تعلمون لا تكون إلا ساكنة، لا تقبل الحركات، لا تقبل لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، فالإعراب فيها في كلمة الفتى يكون تقديريا، يعني وجوده افتراضي، وجوده افتراضي تقديري. لماذا؟ لأنه يتعذر، يتعذر ظهور الحركات على الألف. نعم، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كأنك تقدر في الألف الأولى في كلمة الفتى، تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث. لماذا؟ لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. إذن بارك الله فيكم، الإعراب عندنا إما لفظي، لفظي يعني ملفوظ تسمعه، وإما تقديري، التقديري كما قلنا إما في المقصور أو المنقوص أو المضارع المعتل بالألف أو لاو أو لياء، إما لفظي وإما تقديري وإما محلي. الإعراب المحلي كما تعلمون في المبنيات والجمل. ومن براعة الشيخ ابن مالك رحمه الله أنه ذكر أنواع الإعراب الثلاثة في أول بيت من أبيات الألفية. من يحفظ الألفية البيت الأول من الألفية؟ قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. نعم، قال محمد، محمد إعراب لفظي، هو ابن مالك هو الضمير الإعراب المحلي، أحمد ربي الإعراب التقديري في المضاف إلى الياء، أحمد رب الله خير مالك. نعم، إذن أنواع الإعراب ثلاثة، لفظي وتقديري ومحلي. فمن براعة الشيخ ابن مالك رحمه الله كما قال الشيخ خالد الأزهري في إعرابه على ألفية ابن مالك، من براعة ابن مالك أنه ذكر أنواع الإعراب الثلاثة في أول بيت من الألفية. نعم، إذن العلماء لم يكونوا يكتبوا كلامه فقط، لا، ده من ورائه خبايا ورموز، ويفتح الله تعالى بها على من يشاء من عباده. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، حتى لا نثقل عليكم نكتفي بهذا القدر الليلة، ونواصل الدرس المقبل إن شاء الله تعالى عند نواصل الكلام على أنواع الإعراب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.